أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الإنسان خلق هلوعا. مركع النصوص الجيني أحياني أي سورة دكا ورمتي أي نصوص عبرني من أي سورة دكا هدفتي بل العالم بشر كإلهكو أبوري كما دلوح الكهر مانا هي وحي الله كو أبوري بشر كتبع الله ذا لكي أجب الله وهو أبوري كا يوحي اللغو أبدون سجل لك الدنهاي وحال الله كو أبوري الوحاول إنسان كهدي أولادا يهينا قوة حيثانا إنه وحي جعلي صوت أرشده هدو الإنسانا إنه عباده على عرؤوس الصبري وحال لك أبوري داود وحال هو أدو سغي وحاول يدباسه هدو إنسان كأولا كله إنه صبرات القاتل هدو لغني هايو إله وحد عن ديك الجليانا إنه وحا وحسب إيو الله قونسده شكريه فلك اللبنا لغو أدو سغي وصبر كإيه شكريه يا لبلاً تبي على اللغة دي يا رجع يا نفج علي فيها لبدي تيجي كاسنا وضع في معلو هو نورة في المعلو هل كاس عيا دعاء وعشر كوكب اللبن عيا هل الجمل عيا دكان من تساوي كل كواجهة فرصة لكن نسيبنا الجودة دي بعد سالا قال تعالى كديوه يري إن الإنسان دك وعموم الإنسان ودم وهي ألك عافي واجه لكن إن الإنسان مركا لليها أسوى جنفية وادر إليه ولقى والله أبور إنسان هلوعا إصدقوا هلوعا مركا هلوعا لماذا تفضير كذي وحول إلا مسه شر جزوعا وإلا مسه خير منوعا هذه هو واحد باتار كإنه أرجى قحون نحو عباده دو قادة وايو وهي هلوعا مالي فضونا كاركانا إنه نفج عليه سوى قدوع بخيلا نغلوصا إلو حكاسيني ألانا أغمها بني أدومها نوصا حكا جارتيني إذا على حل عمدا ومرك إلا اللي كان العبادة اللي أولي والنصبرين اللي دول قادني مرك اللي لدن يهين اللي كبيرين وحلا بسنين إن اللي سبرين إذا عدا سانسان كالله كو أبوري إن الإنسان دي كده ذكاء كل قوان لأبور الإنسان كالوعا إذا تحس وقلة الصبر سوى أجيه إذا كده ذلبلا تبركيتنا يريهي وانجباتنا حميلين ربنانا أنو قليلون ألاكم مهدين ما الله أبورين كل كهلو إحنا ما يواكن تفضيل كهذا يمسه إنسان كهديو وطابته أكثر رؤيت وحلق ونصدر من أي أسر ليلة عيرنيو إيا عدو إيا عبكر وحلق وحلق لك ونصدر هداي تابتان جزوعا ميت أرجج تكبرم وصبر إيا بالقدمر وحيرا لباتها بيتها بسو وعبنايا وإذا مسه الخير وناك دو سبسانة وعاصمة إيا اللبنان إيا عمكية واسعنه وحخير أيقا نوحا دكت فرح جليو نوي وإذا مسه الخير هذه الإنسان في وناك سبسانة منوعا وناك ميد يجب لهم فلك دلع رسا الوابوري إذا عدا مشاط العسي عن معها إذا عدا مدتي عن معها وانا مد خلقه وأبوري ده إنسان كلك وسستي وأن سهل ميو كل كان لبلا سنوا الدوس ده سمر في سوق رجاء من أوقاته كان أوقع في ما دوّد نجي دوّد نقرص على الأرض في أي دوّد الغضب كردو حن تدوّا سقانا البذوقة أما كنيني كل كان جهة لوا أبوري إنسان كلابت كلجرت دوّد يدي واسن قال تعالى خبوه إلا المصلين بكت كذا وان دبي عدا حن لهين وكعاف الماضي وصلاتي بالدوار وليب صلاتي والصيح المامي الذين كوا هم إياجا على صلاتهم صلاة وردو الشهدة دائمون الجوكتريون هو كل تكلا كل مكتغماء وهو صلاة دائم الجوكت أتكلا هو سيدنه وكعاف الماضي سيب عاف الماضي وحو صلاة تسلط عليه صلاة وسلم ونفوت المامي وبكثم توقتي تكلا قد مالك الى اركابة سنقور قبيسة رسول قبوت المامي مكاسوني بقبك مالك سنقور مريسة دوشي سمية وصخوها ريسة اصحابتو حيدها يقول لا رسولك وضني فكذلك من صلى وكذلك مثل صلوات الخمس لم تلغت قفكتك كذان أساس بلميه ودم بدوك تقهر ماي كل دم بقهر نبيف بلقنا إياه وقف متعرب لرحمة الله هو دائما إلى عابداني أو برياني وإن حديثي أبكد جيشه قلت أجرني واقع في ماذا إياه وأجنيلها ذو كل لن يهين كفة ماي ووحظ الله معها هذا اللي باتكو في مادان عينيه واركايا ووالا الماي قلت صلاة دعون لدائمه دعوه ذا كوبان إلا يرعى في ماذا يقولك عني ماذا إيا لحيش علاذا إيا الدنيا إيجيدة جنسة إيا وحيالها فوصة خنورينها سغجانكا وحال لك رعى في ماذا تكسر قول لجوك إيا صلاة ثم إيا كوبان إلا المصلين كوة كذا هان الذين كوة على صلاتهم إيا صلاة ضد سيدة دائمون الجوك إيا دعوه ذا لغض وحول وقوة جغفيالكا ومالك وركبك يا وحكوة جلا جكذا إيا مرتصورك يا ودوينك خيرك يا حجك يا دينك والله يتبك يا نفقان عرورك يا قراب حريرك وحيانها تاتي المالك وضا حقك ويكذبك يا ابنه ويحافر ماذا يانو يجد يقصر بك ميت الدول إلا بني والذين قوة أي أن عذرك حنقا في أموالهم يا غحوله وذا قدره وذا حق الأولي معلوم اللي يقال حقا سوحا لو يقال للسائل كن دورتنا يا بريا يا هدلنا يا يوال محروم كلهم جليل لغضب وفضى قرر إذا ترى هيتا وحنا عند عن تكوهي الإبن وحس يجني وصيحة يطلبر قلت منك أنت محروم ليلة قلت أنه واحد قرر ورد خير لدوني أن يمباكا قرنا يئنوا بومون يحي لكن منك العبادة يا قيلين عيا هدول لديه يهدول ميتتونا كانوا حلوه صورتورا وانو بنيه مدك أجري قوي وحسب كيسا لقه الأيانا وكا قبتا أي لباطل هايسو حقنا لموقتنا يسيحا تكونك لك عزوط المامي عليه الصلاة والسلام وقير مدك صدق الله في أجري قال الله بك أن لقه الأيانا ومدك جلعسنا وحيسا حقنا إسكايل سعد عدد مركا إسكايل بيسانا إيهو دقنيها إلا مولا يلأبلو قررينيما أما مدك كم تقدم بابا كوكما سيواسقين والله حوشي حوشي قبتا عدق بطومات كنت قوس بسم الله يا مان أما وصل الله الله يا بقلر قلت بقلر قص بريي شغال لقرتو تاكد رمب مان قلت شغال مباكه ماتي كنتي سينا وشرحنا يا انبيسي سولا وريقا يا انت سقص بسم الله يا واكرها يا قلت كاواسا قالي مع تريدي سوحا كبري من بلد تبو المون اللي تأسن هدلي قلت بسك لماذا قرر وحسية كأغط وركنا انت قرتان وحسية إذن يوكا عاصم هذا إذن يقول دواني لبادل والذين ضدك في أموالهم إذا حوله ذا الدنه ذا حق حق كسبني هاي حقا سو معلوم اللي يقان الله عيني فتلقى مجلو فارش ألكان قبك الضومون أنا ألكان قبك قيل هيا وهو طور هيا اسمه يدين ملا وحبين ما يلسل بجان وحق معينة ومعلوم اللي يقان لسائل كان دورتنا هيا يوال محروم كان له وجيه أن إلو أحسيني يفهم جاه إسكفى بيه لأن ربضا بو أحسيني سواء أسد حدوحا ويرهمين آخر الله حمين والله إذا عاصم هذا عدر في حناء دكر جانم الله والذين الضدك يصدقون حمين هيا بيوم الدين ما لنت قيام الحمين هيا فقدوا مركا هذو قيام الحمين هيا وقوت لك سيح إن ما لنت ما لنت دنبيسو سبه جيسا يهور بين دونه ولا حساب تنمي دونه سبدا بالأمال مريد دونه تهدو مسكارة وهي الله جاجا خلتنا وكد الزجايا سلسنا وكاكنا قلت هرمين آخر الله هم يوادوه وين وروح الرقر جاني مر يستخجان كأجيل يسوي هدوني صفحات والذين كوا يصدقون هرمين آيا بيوم الدين اسأفى المرنسة ما لنت هذا هرمين آيا ما هاني بس انت فيك لخليك هلعو دواني أفرا وكوا علافك رب إله دوسو ذك سارين وإس أرانا آيا واللي عذابا لحديل كرينو وين أيا كاظم بارية هو عذاب فكبقى آيا يقولنا من خير سيكون الدجاج فما أنت نكاها كلام بما ساكن لنا نيسا دوّد أفراد إيه بقول جان نمر يسخ جانك يا الحج على ضوانا وحال يا عاصم دوّد قال تعالى هدوح يل والذين كوا هم إيادة من عذاب ربهم صدقون عذاب فيسا عذاب كأول مصدقون الله بقى يوم وبقى يانا وضنها جليلا وهو إليه المحاسر ومضان دونتا فريق في الجنة وفريق في سعير بربه لما لا قوة جلياء حجاب قرنبا ضنبايا ونحن من كريم حجاب كاسا وضمها كهيا كواتنا يجنا وعافمات قبا والذين كواهم يجنا من عذاب ربهم يجنا رب والعذاب في شعون مشفقون العطلان سببك إلا عطلان يوم إن عذاب ربهم غير مأمون فهو يعلاك رب ميلا لقاء من يقول كلمه ما أدو بي حتى هذا صالح توتدر ونسنته حرب تأذو وحي صدن بينك ما أدو بي وحن فعادة سمينة خيرك إن لقاء أقبل إن لقاء أقبل ما أدو بي قولك عذابك رب وحي لقاء من يقول كرايو والله أوران كرايو أنك عذاب أركي ما يمر سامرك إن قطو عذاب أركي ما يأين قطو أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرين إلى القوم الخاسرون وحاول يقبوط سر أحمد إبلا يقبوط لعذاب كثير لك آمن نغلو كوائر تواوين في كجرة قلت أتى ربي سبحانه إن عذاب ربهم خبقوا العذاب كثير غير مأمون مثل لك آمن يحي غير كثير دلوان الأفراد وحج له الثلاثة في سنادو في سناد بالمرين والذين كوا هم إياك لفروجهم إياك أورادوا حافظون إلى لي أورادوا ذي إلى شدان لما صيبا لقي إلى إنايا هو حرام الله استعمال عورده إن لا تفيده وأن لا تجدين أي إلا بدأ بكي إلى لي وأسرع يندر كودا أدرك أي إطلادنا يانو عورده إلى سنايا وهم نصول استعمال مايا هو عورده حفظية وصغرة أنكم ولا قنينة إياك أن الله عاصمات قبانو يرد هذا قرجاك بشر خلوه أبوري وإيمان ميش والذين قوة هم إياك أن لفروجهم إياك عوري الكودا حافظون إلالية إلا على أزواجهم حاسسك أي قبال إما سوحاك أهل نكاحك قبال وينكي إلاليهم واستعمالك أرقب اللبدي بحلال أولاك ما هان ملك ذيهنتك أيمانهم دعميال كودو أدوما مملوكا لهدي لليها إنه حلال استعمالك أرقب اللبدي لبداك أي سبدين مايا أوتك أي سبدين عيا وحان تاهين أيك دور عيا فقاس ربي سبحانه فإنهم إياك غير ملومين لماذا قوة لقدك على غير كدو وما إسلام تاتوا قوة ركسي أما لو استعماسي لقدك على ما يبر وضع عمل صالح أما شوهوين صالح عليك مثالي ورسولك ورسولك شبه مركو تيرنا يوحي على هو أول يتضغط يسوابك اللقيه لأيو أيو تاكتري أو يوفي بطع أحدكم صدق حضار حاسسك إن لك ونسان أقل موتا صدقك أتحبتوا وإكالة في الوحي لهذه يا رسول الله أنك عبر شهوة الندى إيا ضرح أنك ظن من ذلك سيدان وقف لنا أجري وركاسوين فكيف إذا وضع في حرام حضونا الحرام كرد محون لغلها وودن بابلها إنت الدنب كالرائلها إلا أجري يكنك إلى يوم قلت عماسة صالحة كدرة دقال جانب فإنهم يجي غير ملومين حاسس كودي أضومه لكوة لغود دقال غير كودي ما هذا شو دجال يا فمن يبتغى طفك الضرب وراء ذلك لبلا وحكت به وفني كحوحين ملك أذن الحي وعليهم طفك الضرب وراء ذلك مع سوق لاية وحول سوق لاية وأول بولن بسوق لاية هذو جلسنا يا حتى لو الله ضد لا شد قلوب مربيات وسوق لاية حيوانات وسوق لاية نفسي هذو كل ربي على عريض وسوق لاية وراء ذلك ربي وهو يوزي كذا بين لاجل قضية الدولة الملكية وحالها هم كبران كارك فمن ابتغى وراء ذلك وحاوح كذا بين ضفك الرادية فأولئك هم العادون هو حجود طلابي حرام تنتي ديكو إلي حلاسة وقد بيقوه فمن ابتغى ضفك الدلبة وراء ذلك لبدا وح كذا بين وحكتها لوحا ضمبيرونك الله سمعي وحيانة ورهنهم وراء ذلك ثم بقران في نسيه لماذا هو عليهم ضفك الرادية فأولئك قوة هم إياك العجول هو حدود يبضلوا دوذي اللحات لأنه قرداني ماذا اللي يقع في ماذا يقع والذين قوة هم إياك لأماناتهم إياك أمانة دوذة إياه وعهدهم بلما دوذة هاون إياهية أمانة دي عهدية ويصمت وح أمانة أهو اللغو ديرتي إياه وح بلن أهو اللغو لب اللمي أريد واسوق لأيان أمانة دي عهدية مالكنا واسوق لأيان أمي ما لغو ديرتو أما ما لغو رب اللامو أما أري لغو آمينو أما أري لغو باللامو أما مدية ما لقبشالك أين يسوه إيمانو ثم وحكا لسوه قلائيا بلنك إلهي أدوما لأود حيا أما أمانة الله إنو كهينو يميد أدوما إنتو قلك أمانة دين واعا أهد دين واعا يا أمانة إنو كهينو ومحي أتكاليف سرعية وحيث ربي دوسي نصاري شرعي اما وحا سمايا اما وحا سمايا لبدي دين تكسوبته وحا المامور كان ليس فري يوحا من جاء ليس كرابي وأمان إبا أن يكهينه وحي إلى هيالة إن يريد يوحو هياليه إن يريد وأهد إلى أن يكهين تصول إلى ليه يوحا إنك عند حدرنا أن نجمه وأهد أما بغنا أما أمانا بدك إلى ليه إيقنا وكعاف ماذا ينحض الكاسو تندوذي لحده والذين كوا هم إيقا لأماناتهم أما نيالك إلى أوكو آمني أما إيقا نحوذ إسكو آمني إرمال لك إحضر لك إسر لك إيقا عهدهم باللمر إيقا الله كرب باللمر أما إيقا نحوذ إسكو باللمر إرمال لك إسر لك إحضر لك قعور إلى ليه هو مهار جودت ضبادوها أول والذين كوا هم إيقا بشهادتهم وحا أيوغا لهم قائمون إسساقا وحا ويوحد أي حادثة إذ أغاتوا قلت الله بهذا كور بحين فيسا إن أفكد أول عنو شاكتو أدون شهالة هذا إن كل قاليني إن كل أريني لأنكم أخاتي كعي لأسانكم قادني وحي أدلا قرانتي إن أشاد جوكتا كبعي قلت الله بهذا قريد هذا وحايا إلى شهادة أولا قروا فقوم لأضامها قم إلى سمي هذه شهادة لقروا ويانا فقوم لأضيعني ما الحقوق بني آدم قد عن سينا قد عن سينا فقابت الله إيمان إيسا وكعبتك وحيارها إلى كل ما ولو على أنفسهم أو الوالدين والأغربين حبيل لدون قفك وحدون فولايا أباها كنا ريهان نغضو لبدا كنا سي أما أذيك بحق هاكو فولا وحدير قفك الله إسابة أذيك أعطي وحنا أبتم إيسا وحا هو إغرارك سيد السهداء قفك ملكو إيلا وحا ليوشيك أيوايا لي وما خاتيك أبقي من بدنا قلك أول بين صومرني كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين قلت الله الشهادة شهادة من حقوق الله لا باقول حساب سماعي هذا جنب الشيكتو هي هذا لم يريد أن أبدا قلت هذا سواها أي لك المني أقابي إن شدت هذا أي ألا درسي أبدنا أي يقول أي على عمرك بشرك خلق يهل وأبوري فأك عافي ماذا أي لودي تطبادي والذين كوهم إيجا بشهادتهم بشهاداتهم وفي أمانتهم أماناتهم جمع يمفرد باللبضة بالآخرية لبقر وسبعين أول شهاداتهم وحيالها أي أركين أقادر قائمون شهادي بلا كذا إشي ساكن لو دي سبيلاد أبودا بيسر اللي يقع ماذا يجهد الحمايدة أبو رد راحي أبو قرجاني ما راحي فهو يو الذين كوهم إيجا على صلاتهم إيجا صلاة دورا يحافظون إلى سلوم ما شاء الله مرقنا يا صلاة خيمك ماذا يكمل الأول وما كان سديدة وشيء مع أوه الرئيس إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون مع أوه الرئيس معانا أمودا بيا والذين هم على صلاتهم يحافظون قلت صلاة أهمية ذي خيمك ذا لقطسي وأركان الإسلام كميدة أوي بعد شهادة أن لا إله إلا الله بيكون قنيس إذن قلت صلاة كتغي مسلم يوحي هاي مدن الله ما أركو لكن إسراك أن ترمي مايان دائمون أي يحافظون دائمون صلاة خصيصة كما تقام بالأول شمت الوقت إذا يمدى وقت إذا يديدت كذلك لكن حذر يبوك بدوه حذر يمحو كان أي صلاة بهولا هيدي لوضهم ويسروا معي أذانك هي سنه هي مساجد يعلقوا تكذر إلى سردك عليه صلاة والسلام وحوه إلى أدل المكتوبات حيث من أدابين صلاته هو اللب سنية فرضه سنة أقل كما قلتك لكن فرض مركيتاي ما شاء الله يشغير يجي وحلو يرى يواضي رسولك بلتاي عليه الصلاة والسلام أدل المكتوبة صلاة فرضك الواجبية يقول حقا حيث ينادى بهن ما شاء الله يشغير يوم لأنها كنت كذا أما صلاة سنها أقل يكون معانت هاي قلت حجرك المحول لقنا يا جماعة دي يا جمعة دي يا وقت دي يا صلاة سنان كذي يا وحر دنبي حجر يوم إلى صلاة والدولة سيدي هيدا دنبي وإيرانيين دائمون على وحا ويا تكشدي بي جوكتين تكشدي بي جوكتين ثم وحا ويا صلاة دي وحي وبهنيت بي إيرانيين يودي الشرس جيلاتهم والذين كوا هم إياغا على صلاتهم صلاة دورة دخيرة يحافظون إيرانية وحقا أي صلاة دلا دهي أنا كتاجي وحي صلاة دلاغي إيراني لها أما مبضلاتي برين لها أما مغلاتي ثوابك لها وإيرانة وك إيرانية لاتك السيدة سيها عافي ماك القضاء الدنيا ذان عدرك وفما كعافي ماك آخرنا وحال لوبو تلقلي أنا أولئك في جنات المكرمون أولئك قوة أي نصوت الماني إيسا قالك الدوات باطي في جنات جنة قلها ما مكرمون الوقي من هنا جنة هورتا لقينا كل شيء لقينا طبق هدبا وحالا وحي كرامة أما وحالا أرسل أما وحالا أركو أما وحالا حونو أما وحالا حيدو أما وحالا مغرو أما دمر وحالا وحي أيوبا هنيهن قورتا لودا ما يفيرو إيا وحي دالبلاء أيا وحي أبوين الله سينا وما لا عين راه إنيبا أيا أرك ولا أذن سمع لبين المقل ولا خطر على قلب بشر قط وصدق الله إذ يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وحل لو قريه أي اندهوذ كوك أبو سندونتو نفت قام بمجرتو جزاء بما كانوا يعملون سديدا دوي قاتل أي كان الله أبا القريب أولئك هو في جنات جنة يقول كوضبا مكرمون لقدر الجينة فما للذين كفروا قبلك مهضعين وارتا ينكبحنا جهدي بشر كي يدوذي هل كاسي واحد كاركيسا أداوذي مشركين تأي رسولك الله عليه وهو يقول كالرسولك أسعبت جدك أي مرايا نجدك انت اللبذك فانا الله يخطب حقا أي حقا واللقون تلديسو اللقودك دك أرقوضا يا استهدية جيس جيس لقوسة منجي قل كيسيدا لو كلمة تايس كالرسولك وحقوش إذا يسعبت سا انت الله يسوك هذا وسا لعنك إستان لعنجري لإن دخل هؤلاء الجنة حتى يكون كالجنة بقلا أنه نبقوا لي كنت سامدسي حرينينا ملكا كبير كي الله هدري جري يا عداوات دي الله سيرين جري يا دبك المسلمين تاها يا رسول كي أصحاب تصميرين كان لقد ديان جري أرك نقول حمدي مكتاب سورة دوا المسكي قال تعالى فبوحوا يرفما للذين وحي محا أبوها كفروا قالوا لغي لماذا كأبيد رسولك حقا كيني مهدعين لقلت أتاقايا منك من شارك قد سوحا أبيه هو يلو يقيني إلى أفرطا سنو كبر بارو عيدة كده حجري لذلك الله جعله كل كي النبوة دي الرسالة وفيني ما لك هيدي ليس كان لك جريه من قارا لك دي لك ساوجي الله كذولي وإنها اللو قدودي وماشي لاركب اللقو حديدي قلينا كل كاسا ربي لي بالكوخ المحكمة كوان حقا قال لقو سوء تاقاي إلاف كو مروجينا إنها كو قدودينا ودي كو كالضا يحقا لك هيا فما للذين وشي محاقوا عن كفروا قالوا بك لما لا كاريه رسولك حقا إن المهضعين اللي قنتوا تاقاليانو عن الشمي عن اليمين يتك أدمر يسر من الكيسة إيا هو عن الشمال أن كيسة بريح أي عزينك وحك وحيه يتك اللي بدي سقيت بريك وحك وحيه كل كاس عندها فوق تاقاليان كل كاما حاق ولد الأرمها حقا الكتمي ولا الخوض باطاي إداد كدلتي من آلاتاي واني وعد يدير يحق وضراتي كل كاجيس كان لغو قرينا يو يسيدن باسي لغو دورايا محاوغوها عن اليمين جيب كأبان كي يسمي ريجي لك رسولكو مرا يو يو عن الشمال دان كي يسمي ريحي الزينة يوكو حكوها الكوح والبا انتي يسقنو دي إيش كو تاقيسو وأي دامنك إيو وأي كحمن جيران إيسا يو دامنك يو كحمن جيران استاتامن جيران محاوغوها تاتي على سيالين بلغو عن أنتي إنهي محبيتك على رسولك أبوي مادا ويهم ليانو الرعان ويوعلي يوانك قاتان بيهي إنهي كو حكو حيان الكيديان ماهي حتى لا هذا الكي أيديه جنا حتى يكون جنقنا وأرسي ورينا أنقنا خبه خير سبحانه أي يضمعه ووحو دمعايا كل مهي أحد لأرك كل جي ومنهم كو أن قالوا بيك من الكفار القرشوي أي يدخل إن لقليو جنة نعيم مرواقيا للجنة إن لقليو من يضمعايا كلا والله ما نقلينه كلا والله هو نقلينه حقا جنكو قلعي لنذي دولة سالو قاطع جوان يلوس القاطع وهي عظمات قباطك عظمات في دولة اللي قادنا يوالا صامر دولة وما ينصو أرق في جنكو قلعي أيضنا وموحو دمعايا كل مرئ كل أرك كل دي ومنهم قالوا ذا كاملة أن يدخل إلا قليو جنة نعيم برواقيا الجنة إلا قليو من يضمعايا كلا لقلين ما يوم مكاس ربي تلمامي جنة الإيمان والعمل الصالح باللغم مطا الإيمان والعمل الصالح أي اللغم مطايو وتنهدر أخرين إيمي فلا تعلم النفس ما أوفي اللهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملوا أعلم بالله سمعين أيه كل كوثي لقى أبوري ويوجه وهم مستقبل ودعان أي لقى أبوري كل كوثي لقى أبوري يبقى قرن أيه فارتكبر محاء ردنا ويجكري ما أبوري بجنة اللغم مطا مساء الإيمان والعمل الصالح والله القمى إلى بريعة غالي وليهي مؤمنين تنفط وذوك قتي يمال كولا سورة توبة إنكسو مرمي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم محن ويبسدي لأن لهم الجنة فالكما كابنا في أمال ديبتو وهو دونك رب رالك يهي كب حسو وربك الجنة لراد إعراض مدنيسا كل كأذي قول إنت أمننا سمي كل كأتا ربي سبحانه كلا جنة لقلين معي إن أنك إباه يا خلقناهم إياك أبورني مما وحي بأنك أبورنا يعلمون يقنع نعانك كلا إسكما إيرو أيانك أبور المستقبل كأنفعني كل دموها كأبورني إلى الكبراء ويحقق كبراء ورسولك يا مؤمنين كأنا فردا ورب إسكوى إلي سيان وإذا لان جنة لأنك أتقينا عزوى كبير إسلوينا أنك جنة إسكا تقينا تاسقي أبور الدولة مناسب إسماها إنا أنك ربي سبحانه خلقناهم يقابورني مما بان نقابورني أي علمون أغيهينو لعنك علوش اليقود داليا نقابورني أحواشي معروف قاهد بيمران مقنعا لها مرعاد حنجيرا لها مرعاد هربا لها قلت حقيت جمعه إيمان إيشاو فلا أقسم برب المشارك قلت قودك يا دارت دعوه أنا تعالى خبي وحوني رب فلا أقسم وأن دارنا برب المشارك بريبان قدارنا يوال مغارب قلبه وهو يميلها قرح يحديوك سبحانه وبرع يميلها قدعان وطن بانكو دارنا يا إنا أنك إباء لقادرون وأوودنا على أن نبدل إنا نسكبدل لكو وكانو أن نكبدل خيرا وكافيا منه يك كو وكان قوية قويينا يا رسولك كيدنا يا حق ديدا أهل جنة قصر بانكو تغينا إسلام وليد يكيب الكاقه كو إنا نسكبدل ربيري وكلك أن أمتك لسميسو سواء كرا ويبر هدول وما نحن بمسبوقين وحج يدالة وطالنا يغسوا أن نمجره إيوه إنو سألنتهي إيشا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعدي وحبنا لكم فلا أصنوا عن دارنا بالرب المشارق قرأك صباح الرب جيسان كدارنا يو المغارب قرأوا دع الرب جيسان إرنا أنك إباء لقادرون واكرنا على أن نبدل إنا نبدل خيرك وكخير بل منهم إياك وما نحن منيهم بأي بيري بمسبوقين إنا نكعجزني إنا إياك بدلنا وعيز يدالوا إيقصر اللماركو فدرهم يخوضوا فدرهم كسول كسرت أوكس جهاتك الله اسمفرين إذا ما إسكو مدو بحبنا ما كاولي لجوغا إياك قرارة قعان سرعية كلك كلك مدينة لتجي وإذا ما لا أدودي ورغا إسكو دو بدعه واتل لقرحيا لكن كل خير مكان لك جوايا قعصا غير فدرهم خصوم كشرط له كسر ملوك هذه يخوض خيستقد باشين بابلك بابلك إذا بالآن في كبر في هذا الحمل خيستقد باشين ويلعبها إسكد الليل حتى يلاقوا إلى اللقاء لكل ميو يومهم ما ينتوض الذي يومك يوعدون الله يبوهيو ولكن جهازك الله فرض يالي رسولك وشدت سنة مكجر مدينة جري وتبدأ المدة قال لما قرفت ولا اللي جنبي هذا عذاب في آخر أوضاع بعيد كل كان مال إنت الله يبوه إلا بدأ بوا نقول كرتا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وهي يبوهني آخرنا وهي يبوه أنت كل كان مال إنت الأدمي لها وأدمك وقرفت ولا لريدي لها أما مال إنت أبا البدك وين آخر الله فينا إنت يكدر يتكدر فذرهم كسر يخوض أكد باشن بادلك ويلعب يتكدر الليل حتى يلاقوا إلى اللقاء كل ميو يومهم يضم مالنت وضع يراغوا إلى آيك لك الماء يومهم مالنت وضع الذي مالنت يوعدون إياه الله يبحي قل كان يوم يخرجون آخر المالنت يقعدان يوم مالن إلى آيك لك الماء يخرجون أي صبحي دونانه من الأجداث قبورها يحباليك صبحي دونان كراعن يوم الدقدقاي وماشي اللغة يرى اللغة حساب تمايل يا محشر كي يفقاريه قيامة يكون دقدقايا سيكون دقدقايا كأنهم واحد مودة إلى النصوب وحي عادو بجيرا وريه إلى تاكتاقي أما عالم أما بنديرا إلى يوفدون أو دقدقايا أبصارهم أرقيان كودي بأهوغان أي إسودا قنبتان وفورا إير كودا كالي يدون تأرق إيا مدن ترهبهم واحد دبوشا ذلة ترحمه يا دبوشا بلان كودودا ما بدل النحرين تيا فور حمري مركات ربي تلمامو إير سبحانه ذلك كان تلمامي اليوم مالنوي الذي يومك أي كانوا إياق أخانجرين يوعدونك والله يغوه فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون مالك ذلك كاسة اليوم مالنا الذي يومك أي كانوا أهجر العاصيالك يوعدون كوى الله يبوه إن مالك اليضا لقوا أبا المريو سورة سورة دي كون يتضبات نظر ما قاعد سورة نوح بالنجم نبي الله نوح وشيخ الأنبياء والمرسلين عليكم ما قاعد انتهى وسورة من أولها إلى آخرها إدمان نبي المسلم أولاد وحيك الشيكين يتعمارك إستقال الله ديري يوهيرك أوتقي انتو هولي لباقي هالقل لمري وقد الميسي مرسو كعالواي إلى هنا وشيكي تري إدم بوهيرك كميدة كرمائي ميتو وإنكارك الدلتوري فلك كانوني ينوح تركض عي على الدبر قوي مرك والغفر حشب لبادي إلى مرك الله ديري انتو هاتي سورة بكشيكين فلك أول نصومرنا سورة قرآن وحكم أقعابت سورة يوسف وكالي نصومرنا سورة مريم بين صومرنا سورة إبراهيم بين صومرنا كل قادة صالحين وإياه لسورة مجعبا الله سبي أوكال سورة النوح بان إلى النبي الله النوح لكم مجعبا سورة دانوى المكي وعي تبيت هاي سورة دي سورة دي انتو رسولك كنو على في مكة المكرم وكبه هذا سورة دان آيادة هذا واسدين يلغاتن آيادة مركي نصوك ونسيء هذا في سورة دان وسورة مكي وهي لدبي عادي حالت هاي سورة دي مكي نصوه قاني أركيدا قارة سنجري عقيدة إسلامك يدي بدأ واسدية توقيت في إيمان وهي سورة دكالة شرشة لحظة القادة لكتي نبي الله النور بسديسي إساقية قرادين الغدري يقوم كتاهي نحو روحي كدعي ويقادة لكتي وحبط طلافين إلا أود أدبا سورة النور لغو بالله لغو مقعاد إياه وهي كبال الله دعوة النبي النور ودتك أولي رأيي ناسو كبال الله بي يا باب أودي إيه بيه اللغة فيه انتا شيكا شيكا إيسي فالكا سورة دتن وحاك يعني كرتا مركا جوي قيدا عامها وحاك قادا كرتا إله السنة ديسة وجد أي أدوني إيسة ومد إلا أركا وحقك اللي حتو عاصي لبا إن الباب إنا يو إلا دبر قوينا يو هساجي ليسا وسنة الله إلا شيء قد خلط من قبله ولن تجد لسنة الله تبدينه إيو ندك الرسوس أي حق درهم أي عرب دنباج إنا إليه وكتب الله الأغلبن أنا والرسول حق إن إتاغر كيسا ورسول الله أركب ورتو الدالو وعالوايو وأما إساق صبرو أما إيجا بأيادا وكا تخلصينا ورسولك أعجى الجبنية يا إيجا إلا بابئنا يي فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعي كلك جميعا لقود بأو حسكار كيسا عسيال كسير ربو بابئيو أما الرسولي أنت الرميسي كبيرو بدبالي أوسما تبعيو قرب دمبارك كل عدد المجرمين إلا هلاقو والله تجيه هوري إلى يومنا هذا وضبي وابحنا وهي سورة دورك إذا كبير الله وزيري دي ربي والنبي النوح ديري اللوم حلساري أما اللوم مشرقيي إنه قوم في تؤديه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل آياتيهم عذاب أليم الكاسي كبير الله وزي وهي دورك صلاح دي نبي النوح جهادك هي صبرك هي ذلقى الرسالة هي سنو نفسي سأهري دعوة إلى أوسك الله بري قاسين كذا وغيرك الله بري حبيل هي مالي كر هي هوس عدان هي قرسودي انتظرين كل هذا لي قال رب إني دعوت قومي ليلا والنهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا مركو سكا سأسك أهر لي إياك حق إلي كسي ديران أي وحي سورة دفل كالكا كسي وضي نعملي إلى أهر إياك يا الله تسينا يي ومركا هوري برواقض يا خيكا لقواني وانا هجقلي يي مركا لبادنا قدرة الله بان نفسي كونكا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ليجا أبو ردو ذي باقارها الله تابطي والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا كونكا أدي الذي ويني يكوني هاي أيا لا تسيء نوال بلغو تسيء وحسيار انت سوانا ومرنا نعمة إله الحسوسية مرنا أوديس الحسوسية مربطن لك الأهد لي إينا يهوسو قريو ويدي ويكسو كرودي وعناد إيا كبر لك قاضي وقل كان نبيك انتو على علي رب قوة علي رب إني إنهم عصرني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا صواعا والنبي الله النور مركه كصبري سده هذا waxay markaa suuradda warkeeda qiimiga badan ku gabagabaysay halaaga iyo dabargoysii ku dhacday wartuu 900 sano ku dhaca qayliyaayay dabac laabtooda uu ka waayay wax milcisida uu waayay ayuu kalooni ku riday rabbilaa tadar cala lardi min alkaafiriina dayaaran buu laa tadar cala lardi min alkaafiriina dayaaran kii buu sii cilleeyey noloshoodu qiimi inayan lahay noloshoodu inayan qiimi lahayn xilinkii kaa jirata oo la caafi waayaaba layska gooya kulkaa kuwakan dunidiibay wasakaynayaan khayrna male innaka in tadarhu yudilu cibaadaka walaa yalidu ilaa faajiran kafaaran kolkaasuu isaga iyo labada dhashay iyo mu'miniinta didigood iyo intuu rumaysanna u duceeyey suuraddii uu bilaabatay waa tana bismi illaahi araxmaani araxiim abdaw hadihi suura waxaan suuraddan ku bilaabayaa bismi illah alla magicii qabsashadi allihi alraxmaan naxariis guud naxariista alraxiim mid gaar ahaane naxariisto qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi innaa annaga eebba ayaa arsalnaa dirnay nuuxan rasiilku nuux annagaa dirnay waa awalu rasuulin ursila ilbashar sheikhulambiyaa walmursaliin buu ku magac dheer yahay wa adwaluhum cumrana waa yahay ka ugu cimri badan buu yahay oo ugu cimri dheeraa waana u dadaal badnaa waxaad ka arki doontaa dacwada markuu bandhigaayay oo dadkii loo diray la hadlaayay nasashala-aan kor iyo hoos uula hadlaayo xig iyo caad uula hadlaayo habeen iyo maalin uula hadlaa arki doonto innaa annagu yihi rabbi arsalnaa annagaa dirnay nuuxa nabiyullaahi nuux ilaa qawmihi ummaddii uu la noolaa ayaanu u dirnay oo maxaa lala diray ereyada lala dir arag anindir an andir nuuxow dig qawmaka qolada aad ka dhalatay ee laguu diray u dig min qabli an yaatiyahum cadaabun cadaabintuusan u iman u dig cadaabkaasoo aliimun xanuujiya oo cadaabka hadduu yimaado qiimi mar cadaabka waa cadaabu dunya oo waa kii lagu baabiiyey ama waa cadaabul aakhira hadday labada cadaab yimaadaan goobtay yimaadaan kadib war wax kuma yaal min qabli an yaatiyahum cadaabun cadaab imaatinkiisa ka hor u dig aliimun xanuujiyow sidaa marka eebba yidhi nuux oo sidii ilaah yidhi u hadlaaya oo ciddii ka dhex hadlaaya arag qaala nabi nuux wuxuu yidhi yaa qowmi qaraabo innii aniga horta isagaa isaga warramay innii aniga nuuxa lakum waxaan idiin ahay idinka qoomka ee gunta ah nadiiru nin idiin digaayo mubiinu digidii socodahay waxaan idinka digaayaa wax runa wey warkaan idinku digaayaana war xaq a wey anigana digmada tan banaan ku wataa mari kolka nin idiin digaayaana horta aniga ee aqoonsada qoontaadii aqoonsadaan saddex amar buu faray keliya midka koowaad waxa an icbudullah ilaah keliya caabudo alaabta iyo waxaad caabudaad ka daayo tan labaad waxa weeye watakuun ilaah ka baqa-oo wuxuu idin farayaana yeela wuxuu idinka reebaayaana ka hara ta saddexaad waxa weeye wa atiicuun aniga nuuxe laciiskii soo dirayna itala yeela saddexda amar buu jeediyey icbudullaaha wattaquuhu wa atiicuun saddexda amar ilaah keligii caabuda daaya waxaan allah inaad caabudaysaan wattaquuhu alla keligii ka baqo awaamirtu idin farayaa guta wuxuu idinka reebaayaa ka hara wa atiicuuni ana rasuul idinka loo soo diray oo loo soo xilsaaray baan ahay imaqlo iga dambeeya saddexdaasuu u sheegay saddexdaa hadday yeelaan maxay helayaan yakfir lakum ilaah wuxuu idiin dhaafayaa min dunuubikum dembiyaalkiinnii oo dhan buu dhaafayaayo waa gaalnimadi wixii idinka marka dambe aad la timaadaan idinkoo muuminiin la dhaafi maayo laakiin wixii kufri ee ka horreeyey yaa laydiin dhaafaya waa qiimi dembigiinnii waa la dhaafayaad hore u gasheen tan labaad waxa weeye wayuaakhirkum rabbi way idin dib dhigaayaa ilaa ajalin muddo inta laga gaaro musaman laydiin magacaabay wey waxa weeye cimrigii laydinku dalag ee aad ka laasataan nolol iyo khayr baad ku noolaanaysa qolka cimrigiinnii waa la badinayaa mehe waxa weeye muddadii ilaah kuugu talagalay yaad caafimaad iyo barwaaqo ku qaadanaysa haddaad ilaah caafisana muddadii baad lufluf ku gaaraysa muddadii adoo isqoonsaday oo inkaari kugu dhacday oo isnacay oo qaldhigay carabka wixii kuu yaallay muddadii kuu dhammaanaysa kolka cimrigaagu wax lagu dari maayo waxna laga dhimi maayo oo ina ajaallaahi ilaa ajaallaahi yu akhar baa noo iman doonta ee wayuaakhirkum waxa weeye bila cadaab adduunyada cadaab idinku iman maayo barwaaqi iyo baraarad waqtigiinna ku dhammaysanaysaan si raaxal waa haddaad warkaa yeeshaan wayuaakhirkum rabbi wuu idin dib dhigaayaa bila cadaabin waaciqa isagoon cadaab iyo ciqaab idinka dul keenin ilaa ajaalin muddo inta laga gaara musaman la magacaabay ina ajaallah madasha ilaah uu qabto iyo muddada qof la arkaaba cimri ahaan loo qadaray ilaa jaa ajalkaasi hadduu yimaado laa yuakhar dib loo dhigi maayo ee low kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa waxu lasaaractum ila aliimaan iimaan baad udeedeg lahayday waxba idaan garanay sidaa markuu ula hadlay ودبع قوة إيا مقر رب الله تلايا. قال النبي المحوط يا رب يا رب دانيك ربك إني آنيك دعوت الله وحامه يا ري قومي دكيه إله بان أبو يا ري وأن اعبد الله وتقوه وأطيعوني وانيري ليلا هبان إيو والنهارا مال لبدر فلن يزدهم وكر للقومك دعائي يرمدي حقا أبو يا ري إلا فرارا قال حق لك عرماهان وحكال الدعوة دي أمكر لنوي وضع سيالك حق بيلا كنت دائيه يسجد من الكمال يغلى ينتركوا دعوه نبي الله المرمى دواقا دواقوا دواقا لقصي على ري فلم يزيدهم أمكر لنين دعائي يرمد أبو يا ري إلا فرارا أرحق لك عرماهان وحكال يرمديه أمكر لنوي كل كالدباء عبد الحميد استعمال جيلا بلاه قوات النوح وصوص عنا يلا أركو يعني بقى فرها لك سجلا ودرك الله يسكد بي جيلا وإن تلا يسدويا يولا سعره في أنبركي صلى الله أرك أما أكي صلى الله مغلي يعني لك أهلا لجفان جيلا إن أهلا مرة اللي يسكد بي جيلا كل كوى منتهى القصاو النفسنان إذا بدها الله يسكد بي النوحة ومدن بيوم يقول في حق الشيء قاي إشعاد بأي نقول لحي لكت هذا الأم مغلي لك أهلا الجفو ألاب قصو وفرها إيا وحك لكو قطا إن أهلا قصو فالوحى فيها يا نرك قال تعالى فبيوه يسوى المركة والرماية مغبى هذا الله وركي مغبى رب النوسى تبيه سبحانه وإني أنا النوحة كلما مركزت دعوتهم أنو ياره ومرعوا ياره أن اعبدوا الله وتقوم واضعوني قولي لتغفر إلى أبوه لأفت لهم إياك مركزوا ياره من هذا والإله رمي الرعوة والذين دفقا فايا تديلا جعلوا حيالا أصابعهم فرقوا أي في آذانهم لقاها قدوه لقايا صريحي بين لقاها قوقا تعالى يانا نكو سيناي واستغشوا وحي اسكد موغانا اسكد دانا هونا يان ثيابهم لركوا ذا سيئا يأرك لقا فرقلنت واسعا لي مغلب مريحا لا اسكد لينا واسعا لي أركي أنيقب واستغشوا وحي اسكد دانا ثيابهم لركوا ذا وأصروا قال لمذي بي دائما يان واستكبروا أنيقي حقي بإسكوين يسي استكبارا إسكوين يسين أنيقي حقي بوحلمين وابا اللي اسكالكا نوين أذيك الله إسوه ديني إيا أنيقي رسولك ها إيا حقا شاكي وكي بسنك لك تاكي ثم دبادت إني أنيقا دعوتهم وأويا رجهارا قيلو وتكفر كجسر وحسين قتل كجارسي سكت فاركاسو إيكا كسرين ثم دبادت إني أنيقا دعوتهم وأويا رجهارا جهارا دعوتهم حقيبا أويا رجي جهارا قيلو ثم دبادت إني أنيقا أعلنت وموجيه وإعلانيه لهم إياك دعوتي بان أموجيه كل كان موجينتي وحقوه إيهنا وأسخرت وانفقر صدي لهم إياك إسر هذا ودعوت رسولكم مرمات فرق الله الله يبوكل إياك وصنا والله الله حبين والله الله مالنا والله الله وفقوت الوحن إياك استغفروا إلهي دم بداف كبر وخمي استغفروا دم بداف كبر يا ربكم أذيك ربك كل كان ربك دم بداف كبر دم واحد ليسان البرار إنه ربي كان وحو لغضي غف فارغ ألا دنب الله في البناء حبيب دنب الله في الله قبر يالله توبت كانوا وحي لك قايو نمو دافعي دنب الله وحي لغافها طالة برواقات بهانتين وإذا مركا قفك وضوب بطيبة مدر في كحة بسمو إلكا كحة كدو أياما الرابو إمن كل كاسو يري يرسل السماء ألا إركي بودنا يا روكي وي عليكم جشين مدرار إساقو طرابعي طبعا كرقو اللهين إلكا الله يدي كثيراي ذنبيني ولا دافع يا كو تلا بروحه وي يرسل السماء إلى حكي بودرايا عليكم تشين بودرايا مدرارا إسقاط برخس بارت إلكو درايو دونو كنا قاتانا مع بعاي إن حارم ربطة بركو بطة عرورت دار طال ما كان يعملنا يجيب هذا نوشي وحول ويمددكم إلى وحول إدين كردنايا بأموال حالية وبنين ويل ويجعل أبوا يرايا لكم إدينك جنات باريان إلا هو آر عركبان كالبعي ويجعل لكم أبو حبيرين يا لايا أنهارا وبيان لنكا صلحكت فالذات إله دن بداف كالدربتان وخميسان انت تدري انت دلع بقوهي لنكا لوحكت شكرك فالك هديدا وحافبي إله ما كبغدان تبروا مهيسان قوتي في عدم ديس ما لكم محايدين قوة عنه لا ترجون إذا نقوا الدريني لله إله وقارة لا ترجون محد إلى أوروبا قلاده وقارا وينان في أوله أما وقارا إذن كإنه إذن وينا يلغى معنى القصة وأول إنك إله ويه سكرية كرب بغضان كريم على إذن كليه هذيل أنواع كل إلى شيء أما إذا كنت إلى إبن ويني مرة إن إلهي عاش أكثي سبحانك معها أنت العاصيان تين إلى أكثي وحنك مقشا وحنك مقدا لكن هذا إله رميسان ورعلا أكثي سقيم بالخيال لسان وقلت إذنك إله إذن وينيو إذن قيميو وشرف إذن يو وأدنك إذن كل قال يا آخر إذن كل زميو كان محمد في الأنهي ما لكم معايد قوة عنه لا ترجون إذن في الدين لله إله وقارا ويني إذنك إذن وينيو وهذا رميسان ورعلا بالغدر أكثي قيمة كي ينسان أما وقارا إله وين يجي سمحات نقول جين عليه وأقبق الأدي قليل وقد خلقكم إشيء بإذن أبوري أدوارا حيرة هذا لا يجيب دبر مصول ولا أدلة لو تصي إذن كان أدلة هذا لا يجيب حيرة بضم بارب إيسو مريو تقنانه مر دعان لها يمر حجي لها يمر أدريب لها يمر مولغ لها على الجيفة يمر لندسي إيانتي كدن بيش حيرة كي لصو مري أو يتوان مرحلو او اصوم كان بازيره او غانيتا الىه انت هي الى سومريه محانكم الى الهيم وقد خلقكم يشغلوا بيدنا ضوري ادوار انهر فامرك لو دقي وايين ادلدي كوني هيد بو تسعد كيدك انتفاض بو شيء وهمي وضعك انت اللي قال وضمك قالتها كنوغي ولا وركي مخا سكونه فلم تروا ورموينا اركينين قوم نوح كيف صدا خلق الله إبو أبوري سبع سماوات إلى ليال تضبع طباقا إجدو صارا تضبع السماء إجدو فشي مدام إذي كثر ريزي كوبا يغنطعي إذو الله أبوري سواكي ميتان وأواد إلهالي مر ميتان ومر على وجعل إبو يليو القمر ضيقيب فيهن سماوات البجوه لنورا اكتنغيان وجعل غمر فيهن نورا وانس عاد وأن تصنعي إن ضيق سماوات كجو مركز سجين آيات وجعل قمر فيهن نورا هي آرد بأن كسر مري آيات بسورة الملك تبارك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح يسور كواكب كمديها قل كالسمان سكين كجر قل له برحيا مقر وجعل القمر إلى ضيق بكير يوفيهن سماوات الدنيا هذا نورا بكير افتن لقفة إليسا قل كأي عادتها المضيحة جمال ديانه افتن وعلى قفة إليسا وحقية حكا في نوروي وجعل الشمس ورعدوا بكيرا سراجا نر فرعي سراج ينور وكلا قرنك سائلي كان لبقي ليهن سراج وحاوة يقرع نور كيد والدباح يدو كأبوري يدى النفط يدو كأبوري حكما قادته يدى ألا كأبوري لكن ضي حسيني سنور ومال ورعدوا كقاتل سياد برادة بلاكي سأسر ودولا دولاك افتيما يمالنا عنك افتيمي ماشا وكيفا يواماشو قرع لك أركا يوم قلت وحاوة يا نورك نبكات ماشا كحرا إذا سراج بها الأورنا يا نورك يسوك بحايا لكن انت نوو نوري نور بها الأورنا إذا نوو سراج انت إفين كيسو قالان هو نور قلت نور القمر مستفاد من نور الشمس ليح نور كيسا قرع لفقه إذا نوو أحقوا أبورا ما سيوى كوكب عالي نورك الله منه قلت ماشا قرع لك قبطون بكيف هيا وعكس هيا وجعل القمر فدوه يديه فيهن سماوات يقوله ذا النور الافتير وجعل شمس قرى حديبه سراجا نلوى هو علينا يكيان قلت الله أول ذلك أمورها سمريه محاذركم من الله يلفعيه لم نقل هذا قلت سهدنا إياك أبو ردو ذي أنغي مرلبا ويري والله معبودك حقا يأنبتكم إذن دليين من الأرض لكم إذن كدليين نباتا مرشو سألوك الله قدس لما معنى المحتمل مدي وحوى يولاقي آدم هاي عمودة لقى أبورا لقى بيرمي انتي لشو أبار شيقنا يوا معبور نتكلم هو معبور إنك هدير لعانك لينوك أبورا مي لعانك أورحوك بشان نفت العناي نفت العناي أما حيوان لا يقاتل أما ها هات النباتك ملهم بحاهان نقطو إيانا روكي كتي ماذا روكي كتي ماذا فلك هو حد يفترونك بحي مكان عنتو يعني عانك أفو أبور ماير قولك صاب مركي اللي يقانا وإنه بكى أبو رمي والله معبوك حقا أنبطكمو إذن أبو رمي الأرض قولك نبعثا قليل قولك إذن كدليه ثم الدبال يدنا يعيدكم غورت الله لمن آيو يعيدكم إبوه إذن لا بايايو فيها أرضا لبوده إذن كل لا بايا واستدحاد ويخرجكم خبه إذن سوصالة يخرج سوصالي وحيك مثل لمثة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم سورة الطهاري نكسر مرمي وفي سورة الأنفع نقصر مرمي فيها تحيون وفيها تموتون وهم يخرجون كل كأصلك الذي كابوري قرتها تقريوتان والذي كأسايا قرت قياما لكارنا وصوضح سمو ثم يعيدكم يا هويدين ألنايا فيها أرضا قرر هذا ويخرجكم ويدي صوضحين أيا نركي والذي كصوضحين أيا أهو دنبيسة إخراج صوضحين قرر كان ليسوكم لي النعمة داسو حسوسية وغير النبي نحو الله معبوث حقا تعالى الله يالي لكم بذنك الأرض نركيبوا بصادا قرر ذنك يالي تلك أسان ليدينك بلي لتسلكوا إنا بقردانه منها أرضا سبولا ودوهم تجاجا واسعة وليس الضرق يدور يدين بمرايه ودور البقادة يقولك ما أنتين ليدينك بلي يا ليدين سهلي قلت إله السائرين كوكا لغيش يعني حوين كابدا وذي بو تصي هذي الذي بو هردك من أول بلاي قلت هذي لها حمي وراع انت ما جمع الوكوة يا مقر وذن الله إيه لما قصوه أولي هيك جعل معك وصدق الله إذ يقول وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأضغى قلت لغشك عاد يسمون يا ليل قوم نوح ارتد بالله لاقي إنهم كانوا هم أظلم وأضغى كوبا سكر لمضى كالظلمي إذا تخبط معي قلت النبي نوح رب الله الله يواكنا قال نوح النبي نوح يا رب يا رب أنا قال ربي قيو إنهم كوا ذي الدرتي عصوني عاصية واطيعوني بمقعطي فتح الأمر أورس النبي أن يعبدوا الله وتبوه وأطيعوه أن يورك يجير ما يطاعدي وهو يري إنهم كوا ذي الدرتي عصوني عاصية وهذا النبي نوح عاصية حقاك بحي ما الباس بحيك بحي نبضونا سكن عليه نبضونا على الرعي يبقى ربا مركاسو يري واتبعوا وحي راعي من ضد راعي لم يزده سنكر من ماله وحوائيه أديك إبا آسيسي إيا وولده عرورتيسا وورده نقرك له عرورتيسا ينكر من إلا خسار الله على وحكري لمن نبضونا وضعيك رب الله الدان كبوديسي وضعي الدنيا بأوديبتي قواسا ضدك إيقا ضبص الله إيقا راعي قواسنا كبس إيا حمام بيكا قال النعمة آسيسي واتبعوا وحي راعي من ضد بي راعي لم يزده أن ينكر من ماله وحوليه سيه وولده عروسيه إلا خسارا هو يبا مهان وحكر قلت قوة أضيادة للراعي مهيري ومكروا ددوينيه بي حقر صدير مكرا حقر كبارا ويني بدن حقر ويني بدن أن نسيرين كرين بي ددوينيه حقر صدير والله ما حي وحن تلك مصلحة وجرين إيقا مدحن ما أخيسان هاي تدوينها وحن مصلحة وجرتا إن ربك أدخل مريانا الراعانه الدنك أن لقوها لكن آخرين أن لقوا عذابي لكن قوة النبض الله وحاضر الوجرتا هذا إلا صلاح الله سبناه قلت واحد ويددك بي مركز هكر صدانه ومصلحة لك قريانه إنك أغلي كحله يجمع إلا ضدك كوهية ومكروا وي هكر صدان مكر هكرتي كبارا وين هكر وين بي ضدك هكر صدان هكرت ولي أرى ومركز ضدك كنت لأيه أنا بأي مالا بك دقاء وهل عيب الأير عليه وقالوا أليدي وحير عليه تدوينه بي لحظ الأيان لا تذرني تبيع وكسكين آلهتكم مركا وحال لديدني هاي ما في النوحي ربك أو كسر على لديدني أبكي باخد بلو جيدين هيا ولا يا هاي النوحي يوحو شيئا هيا الداية إلى هيال كان أعطم إذين تالا وقال خير والي ميسا خوص بعضك وحلقات وقالوا وحير هذا لا تذرنا كسكين حذر تضرك اللقو سمي أره وعلى آخر يدو سجين هيا كده قبب بانو أدون كان أيكوها للسمان آخر اللقو عذابان لغوات لناي وقالوا وحير هذا لا تذرنا فكسجين آلهتكم إلى هيالكينها كسجين ولا تذرنا قارهان شنوا وينيدوا شن أطوره بعرف كل فتاة شن أطوره عرف كل فتاة وهي هذا ولا تذرن والقوة كذيال كلها كتقين ودا إله ود الليلة بل كائسة وإن لوح الهي ولا سواع أنها كتقين مثل ضدو ولا يغوثها كتقين مثل دحدو ويعوقها كتقين مثل أفرادو والنصر أنها كتقين بل شنطة يعني لقتل القوة كلوح الهي شنطة تابتر شنطة وصور صالحين شنطا مقع شن روح صالحين وصيحنا جلتوا بمسيحة إبليس كان لباتة أجل إيوه خلق وروح يريني من كي صالحين تهاي لما علي الخصوصة إلى صورة وضي لك تماش وكل كانت صورة أركتان يعني إنه وضلك أن العابد يجري خلق فرح قارها لذبا إذن كان هاي العبادة البضني خلق يتقيني أخيار تقول كي صورة السمعية نصيدة اللي يالي كم أهار إبليس كنت أواكشي حالي كل كلية كذلك تعالى سي موقتي عباد مكي للجوغي بو كل كلية اللي يقوم معك الكوات يو يركوه يا بياكي العبد يوكوه كان يقام لك أسنك الله لها waagi horena maxaa loo abuurtay ula jeedo kale kolka hadda marka taalooyinka waxaa nin saaraa la yidhahda war annaga caabudi maya dan baan karaynahayo waa taariikhu dadkaasaa lagu magaciisiinayo waraadaha dadkaad magaciisiinaysee caruurtaadii iyo caruurtaada maxay ka ogtay hadda waa magacaa la tuurtuye loo garan doona sankaa markaa ma la helay saa darteed bay shareecada dagaal ku qaadaysaa ma rabta suur oo dhan shareeca waa xarrintay kolka arag shantaasaa la yidhiyaan kollay laga tegin kolkaasaa nabi nuuxu yidhi waqad waxadnaba adalluu odayaasha inay lumiyeen kasiiran dad badan bay lumiyaano warkii maqlayo alaabtaa caabudayo kolkaasuu habaaroo yidhi walaa tasid rabbiyow ha u kordhin adaalimiin odayadaa kibray ee dadka iga weecsaday ee dadka asnaamta ku santanaaya ilaa dalaalan baadinimo waxahay kuwa inaad cadaabtoy dalaal iyo baadinimo ku dhintaan ayuunbaa deeqdu yihin lugooyada iyo ninjaxaabada ay dadka ku dhufteen iyo xagga horisaanka hortaagan yihiin walaa tasid ilaahu ha u kordhin adaalimiina kuwa dulmi falowyaalka ilaa dalaalan baadinimo maahana wax kale mimaa khadaayaahu mawrigu sida marka loo baabiya lagu sheegayo nabad nuxloka inkaaray inkaarta oo ku dhacday arag qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi mimaa khadaayaahum garawa mimaa khadi'aatihimna garawa min ajli khadaayaahum weye gafafka ay gafeen aawadi oo gafafkaa soo martay ay sameeyeen ba ugriquu la hafiyo daad baa lagu gafay fa udkhiluu waxaa la geliyey naaran naar baa la geliyey oo naartaa la geliyey cadaabulqabri daliilkeedii waa haysataaca awalna meel kale ku soo maray fi suurati ghaafir fa udkhiluu naaran nimankii naartii aakhira weli lama gaari halka waxaa arkaysaa biyahan lagu maasheeyey biyo caadaamay cadaab baa ku dhex jiray biyahan lagu hafiyey cadaab baa ku dhex jiray oo fadaa tacqiib ku tusinaysa ugriquu fa udkhiluu naaran isla markaa la hafiyey biyihii cadaabayba u ahaayeen mimaa khadaayaahum gafafkay gafeen aawadiiba ugriquu la hafiyo fa udkhiluu la geliyey naaran baa la geliyey kolkaa nimankii alaabta caabudaaye rabbi maqla laga waayey falam yajiduu maa ayan helin lahum iyaga naftoodii uma ayan helin min duuni illaahi eebba ka soke ansaari waxbay gaaray goortuu ilaah ku gafray cadaabkiiyo biyaha waa waxuu qabtay lawa oo wadi iyo suwaac iyo yahuud iyo cuuq iyo nasri aawo wixii lagu cidiya baxay ee la agtubna raxaba falam yajiduu maa ayan helino lahum iyaga min duuni illaahi eebba ka soke ansaaran gargaar ma ayan helin wey ilaahna awalba yaan ka xarag xiran oy dafireen oyan rumayn oyan raacin kolkaasaa rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam iclaf illaaha fi shida yacrifka fi raha iclaf illaaha fi raha yacrifka fi shida haddaad marka adoontahay alla aqoonsato wuxuu ku aqoonsanayaa markaad liidato laakiin markaa adoontahay haddaadan eebba aqoonsanin oo marka xoogaa isha dhiigtee baladu qoobka kugu maroojiso aad rabbi ku soo cabato aa maxay falam yajiduu lahu min duuni asaar nabi nuuxu habaarayo istigdaba raacinayo waa kana waqaala nuuxu nabi nuuxu wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi aniga rabbigayo laa tadarha tegino cala alardi dhulka dushiisa min alkaafiriina gaalada dayaaran axadnaha uga tegin dayaarku waa ruux qofna gaala ka reedi wey saakinu daari daar wax askuno hala qaldaga ama mutaxarig wax nuuxnuuxsadoo gaala dunidaha uga tegin kolkaa nabigu baryadiisa mustajaabe gaalada waa la dabar gooyey kuwan maanta dunida kharibay arada ka batay isagaa dhalay isagii habaarayaa dhalay kolka gaalada maanta nool wax farixiisii dhaafsan mar amaa kuwuu habaarayay gabar gabadeen dagamaheed waa laga qabay dacwadi waqaala nuuxu nabi nuuxu wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow laa tadar ha ka tegin caalaaldhulhi korkiisa meel kaafirin isagoo gaaladooda ka mid yahay dayaan halkun kolkaasuu imaka adiga eebbaa inta darhum haddaad gaalada daysoodan marin yudilu cibaadaka addoomaha dhalan doona ayay kaa baadiyaynayaan walaa yeliduu kuwan dhali maayaan oo xataa dhacaankoodu wax saalixa kuma jiro ilaa faajira caasima karofia ka faaran gaalnimo badan waxaa dhali maayaan owaa loo waxyooday wawuxiyo ilaa nuuxin annahu lan yu'mina min qawmika lagu yidhi tajribadan wuu ku ogaaday oo isu dardaarmi jireen odaygii waa yeelay intuu wiilka keenu oran jiray odagaa dawdarkee nuuxa iska jir aabahay baa iga digay kolkaa wuu ogaaday khayr inay lahayn walaa yeliduu dhali maayaan ilaa faajiran caasim maahaane wax kale ka faaran gaalnimo badan kolkuu gaalada kabaniga ku turaybu mu'miniinta oo xataa innaga aynu ku jirna u duceeyey qaala nabi nuuxu wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow ifirli ilaahu aniga nuuxi addoonkaaga ii dembi dhaaf waliwaalidaya labada i dhashayna laba mu'min bay ahaayeen ilaahu u dembi dhaaf weli man ruuxna ilaahu u dembi dhaaf dakhala galay bayti aqalkayga ama masaajidkayga wixii rumeeya ay raacee gurigayga yimid ama masaajidkaga yimidna ilaahu u dhaaf mu'minan isagoo weliba ala rumeeyey haddana gurigayga galay intaa markuu yidhi buu innaga nagu daray oo yidhi weli lmu'miniin الله وحرمي جدك الرجل هي والمؤمنة وحد ديكو الله حرمي جدك خيرهم الرجل هسيقا ضمبيين إله انت بودا ركو قبل قبل قلت إنكار طولة ولا تزيد خبيوها أكر دين الظالمين كوا الدلمي فلو يالك حد ديدي إلا تبار هض يبأي يقول درو وحانهي إله أكر دين بويري والله سبحانه وتعالى أعلم.